عايز الليله دي اقف وقفه مع كل اخ بيدخن، بيمشي مع بنات، بيكذب، بياكل مال حرام، بينصب، بيفتري. عايز اقف الليله دي وقفه مع كل اخت عاصيه، سايبه شعرها او لابسه الخنيقه وبتعمل ميك اب، مكياج، لابسه محزق، لابسه مزنق، لابسه ضيق، بتكلم رجاله، بتبص على رجاله، بتكذب، بتاكل حرام. عايز اكلم الليله دي كل اخ عاصي مقصر في الصلاه، ما بيصليش، او اخت مقصره في الصلاه ما بتصليش. عايز اكلم النهارده، عايز اكلم الليله دي اخوتي العصاه اللي هاجروا طاعه ربنا وبعدوا خطوة خطوة خطوة لحد ما طالت الفجوة بينهم وبين ربنا. عايز أقول لهم كلهم، الله جل جلاله كل ليلة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وكل يوم يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله جل جلاله كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. عايز أقول لأخواتي البنات والنساء وإخوتي الرجال والشباب، عايز أقول لهم تيجوا الليله دي نفرح ربنا وتبقى ليلة التوبة. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل كان في فلا. إيه رأيكم نعمل الليله دي ليلة الفرح، نفرح ربنا بإننا نتوب كلنا، نبطل معاصي. عايز أقول لإخوتي وأخواتي العصاة والمذنبين، ما تخافوش، الأمر مش هيكلفكوا حاجة ولا هيتعبكوا في حاجة. بمنتهى البساطة هرفع إيدي وأقول له يا رب أنا تبت، بس عايز ما نكذبش على ربنا، ما نخدعش ربنا، ما ننكرش على ربنا، ما نلفش وندور على ربنا. تعالوا بصدق بعد ما تعرفوا ان احنا بعيد ليه، بعيد ليه. انتوا جربتوا، كنت واقف مع بعض الشباب في دكان، كانوا واقفين في دكان وانا معدي، يا ريت يكونوا سامعيني دلوقتي الشباب دول، فسمعتوا ها، فرحت داخل عليهم في الدكان، السلام عليكم، ازيكم، وسلمت عليهم. في كاسيت شغال، في مزيكا عاليه، ممكن ابطل الكاسيت ده؟ قال لي والله ما اعرفش بيبطل ازاي. فشدينا الفيشه، قلت لهم يعني انا ما عجبتنيش الضحكه دي، انتوا في الشارع وفي وسط الناس والجري والضحكه دي، يعني انتوا شباب، بس مش ده موضعها ولا ده مكانها. ربنا يتوب عليكم. والله انا حسيت في وجوههم كلهم وعيونهم كلهم، والله ما في واحد منهم اعترض عليا ولا قال لي كلمه وحشه ولا رد عليا رد ناشف، بالعكس كلهم طقطقوا راسهم كده وكلموني بلطف اشكرهم عليه، ناس محترمين ومؤدبين. والله انا اقصد ايه لما قلت لهم يا اولادي المعاصي دي الناس جربوها قبلكم، السجاير والبانجو والبنات والمزيكا، في ناس كتير جربوها وفي الآخر ندموا ندموا ندموا. اسألوا الكبار اللي جربوا واتبهدلوا، أصابتهم الأمراض ودخلوا المستشفيات وأمراض بقى مزمنة ومتوطنة ومش عارف إيه والكلام ده، شوفوهم ضاعت فلوسهم وضاع شبابهم وضاعت هيبتهم وضاعت كرامتهم وضاعت بيوتهم. المعاصي دي مش ببلاش، من يعمل سوءا يجزى به، ده كلام ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين دلوقتي انتوا تقدروا تتوبوا يا شباب، وانتوا شباب ما تعرفش لما تكبر شوية يحصل ايه، وهينفع تتوب ولا مش هينفع، وهتقدر تتوب ولا مش هتقدر، هتقدر تبطل ولا مش هتقدر، هتبقى تورطت في حاجات الرجوع منها صعب. فرصة الليلة دي، ليلة الفرح، ليلة التوبة، ليلة حب ربنا وإيثاره. عايزين نرفع كلنا أيدينا للسماء ونقول يا رب تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي والمخالفات والتفريطات، وعزمت على أنني لا أعود إلى شيء من ذلك. أحبكم في الله، ودام بدأنا الليلة بالتوبة والفرح، أقول إن من التوبة برضو إن إحنا عايزين نصالح أي حد إحنا مخصمينه، ونراضي أي حد إحنا ظالمينه، ونطبطب ونراضي أي حد إحنا أذيناه. رد المظالم للناس مهم جدا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. معلش كانت كلمة في نفسي، وتعالوا بقى لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعالوا لسيدنا النبي وسيرة سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا واقفين مع شكوى النبي لربه، والواحد بيخاف لما يحس إن ربنا، إن الرسول بيشتكي لربنا، اللهم إني أشكو إليك. فكرتني ديك بقول الله سبحانه وتعالى، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اوعى تكون من الناس اللي هيشتكيهم ربنا يوم القيامة، اللي هيشتكيهم النبي ربنا يوم القيامة، إن الرسول يشتكيك يقول يا رب فلان ده كان هاجر القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اوعى تكون من دول. مصحفك فين؟ أهو في مصحفك، طلع مصحفك أهو. لازم كل واحد يبقى له مصحف، يبقى معاه مصحف، يبقى في ايده مصحف، يبقى في جيبه مصحف، يبقى في قلبه مصحف القرآن. اوعى يشتكيك النبي صلى الله عليه وسلم، احذر ان يقول الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فتكون منهم. اوعى تسيب المصحف. أحبكم في الله، الرسول بدأ يشتكي ربنا، اللهم إني أشكو إليك، وقفنا وقفة حلوة بقى مع شكاية الموحدين لرب العالمين. وأنا بقول للعصاة والمذنبين، إخوتي العصاة اللي أفرطوا في المعصية، اشتكي ربنا، اشكي له نفسك، قل له يا رب أنا أشكو إليك نفسي، قول يا رب أنا اللي ضعيف، العيب فيا، أنا اللي نفسي غلباني ومضيعاني، أنا اللي شهوتي معذباني، قول يا رب أنا العيب فيا أنا، يا رب أنا بشتكي لك من نفسي، صلحني يا رب، اهدي قلبي يا رب، توبني يا رب، توب علي يا رب، طهر قلبي يا رب، نظف عقلي يا رب، فهمني اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم اشرح صدورنا لتدبر القرآن، اللهم اهد قلوبنا لحب القرآن، اللهم أعنا على العمل بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم نور بصائرنا وحياتنا بنور القرآن، اللهم أكرمنا وأكرم ذرياتنا بحفظ القرآن، اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ ما أوليتنا به من نعمك المباركة ببركة القرآن، اللهم ارزقنا خيرات اليقين في القرآن، اللهم ارزقنا رحمات لذة الاستمتاع بالقرآن يا رب. آمين آمين. بقول لي إخوتي التوابين اللي بيقول لي النهاردة أنا خايب بس أتوب وأصبح بكرة في اللي أنا كنت فيه تاني، بس توب الليلة دي، ما تخافش، توب الليلة دي، توب بصدق، توب بإخلاص، توب بنية إنك مش هترجع تاني أبدا، وما يهمكش لو رجعت تاني توب تاني. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يشتكي ربنا، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، اللهم إني أشكو إليك، ووقفنا مع كلمة إليك، ضعف قوتي، اللهم قو في رضاك ضعفنا. ما هذه الفصاحة والبلاغة وجوامع الكلم في كلمة ضعف قوتي، تضاد مؤثر. ايه ايه ايه ايه الابداع ده؟ اشكو اليك ضعف قوتي، اضعف ام قوة؟ ما اقواك يا رسول الله؟ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم يشكو ضعف قوته، ما أقواك يا رسول الله. إخوتي صلوا على سيدنا النبي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، سيدنا النبي ضعيف؟ لا والله، كان سيد الأقوياء، كان سيد الأقوياء صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. يا ضعف الأقوياء، لكنه تعليم كيف تستفتح أبواب السماء. أنا خايف من كلمة إن أنا أقول استفزاز، أشكو إليك ضعف قوتي، آهن يا ضعف الأقوياء، ما أنجزك للموقف؟ إيهن يا أيها التضعف، تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. اظهر ضعفك وانكسارك وخضوعك وذلك وفقرك وفاقتك وحاجتك، بلاش تتنفخ ولا تتقاوى. هو قال لك كده، قال لك ايه؟ قال مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. ما تتقاواش. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رأى رجلا يسير في الشمس وحافيا، قال ما له؟ قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد، ويقف في الشمس ولا يستظل. قال يا مسكين، هذا تقاوي على الله. انت بتستقاوى على ربنا، اقعد ارقد يا اخي، بين ضعفك، مكسوف من ايه؟ قل لربنا يا رب انا ضعيف قدام البت دي، قويني. قل له يا رب انا ضعيف قدام السيجارة دي، كرهني فيها، مش قادر، أعني. اشكر ربنا ضعفك، اظهر ضعفك، اظهر ضعفك، بينه، وربنا يزرع فيك القوة على ترك الشر وترك المعاصي. إنه الحل الخطير لكل مأزق كبير. إنها أنوار الحكمة في لحظات العتمة، إظهار الفقر والفاقة، وطلب المدد من الكبير المتعال. مدد يا رب، أمدنا بمدد من عندك يا رحيم، أمدنا بمدد من عندك في أرواحنا يا قوي يا متين. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قويا، ولكن بيشتكي ربنا ضعف هذه القوة، خلاص مش قادر. بالصعيدي، مش قادر، مش قادر. بالفلاحي، مش هقدر. بأي لغة تانية؟ قولها بكل لغاتك، بلاش الانجليزي. I can't. مش قادر يا رب. بس قولها، قولها، قولها من قلبك، وبين لربنا ضعفك. قول يا رب ضعفي يا قوة، ضعفي قوتي قوة، يا رب أودع في روحي قوة، يا رب انزع من ضعفي الضعف، وازرع في قوتي القوة. قولها، بس قولها صح يا ناس. ربنا قال وخلق الإنسان ضعيفا. يا ضعيف، استمد منه القوة واطلب منه العون. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. وهذا عنوان الليلة، قلة الحيلة. وقليل الحيلة يعمل ايه؟ ضعف قوتي وقلة حيلتي، هذه هي الحقيقة يا عباد، هذه هي الحقيقة أيها العمال لله، هذه هي الحقيقة أيها المتقون، أيها المؤمنون، أيها الصادقون، أيها العاملون. ضعف القوة وقلة الحيلة. هذه الحقيقة الكبرى. أقصى قوتكم ضعف، هذه هي الحقيقة يا أذكياء العالم يا دهات البشرية. أقصى حيلكم قلة، منتهى تدبيركم قلة، إنكم ضعفاء مذنبون. عجزة عجزة، هذه هي الحقيقة، اعتقدها في نفسك وفي غيرك تكون قد أدركت عين الحقيقة، أن الكل ضعيف قليل التدبير. قالوا معروف بنقض العزائم، تلاقي نفسك عازم ومصمم وفجأة تلاقي نفسك فترت وتركت الأمر برمته وبجملته، ضعيف. تجد نفسك بتدبر وتمكر وتحاول وتخطط وترتب، وفي الآخر تكتشف ان اصل المسألة غلط، مفيش اصلا، انت بتعمل ايه؟ هو ده انت مين؟ اعرف نفسك بضعف القوة وقلة الحيلة، اعرف نفسك بقى. ألا تتعلمونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم ضعفاء وأنكم قليلون؟ دعونا نخاطب الليلة كل مغرور، معجب، متقاوي. أيها المعجبون بعقولهم الهزيلة، أيها المعجبون بعقولهم الهزيلة، يا ركاب الأدمغة النحيلة، إلى أين تذهبون؟ قالها الله، فأين تذهبون؟ هتروحوا فين؟ إلى أين يا قليل الحيلة؟ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. شوف بقى لما تركز أن أن أن كل الطغيان في الدنيا، كل طواغيت العالم قليل الحيلة أمام تدبير الله. مش قلناها المرة اللي فاتت؟ ويمكرون ويمكر الله. ربنا سبحانه وتعالى كده قال وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. لا، الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ينكروا ويدبروا. سبحان الله، مش بقولك معروف بنقد العزائم، تلاقي بيدبر ويرتب ويخطط وينكر ويلف ويدور ويحتاط وكل شيء، وفي النهاية على ما فيش. عشان كده لما سيدنا موسى وقف قدام البحر ورا فرعون، فلما تراءى الجمعان شافوا بعضهم، بقى فرعون شايف سيدنا موسى واللي معاه، سيدنا موسى شايف فرعون واللي معاه. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنروح فين؟ هنروح فين؟ البحر والعدو. قال كلا إن معي ربي. خلي فرعون بقى يعمل يعمله وانا معايا ربنا. انظر انظر تأمل معايا افهم يا ابني. شوف لما ربنا جل جلاله, انا كنت بقول النهاردة ايه, النهاردة كان جميل او اللقطة دي, كنت بقول النهاردة ايه, كنت بقول النهاردة ان الله جل جلاله حين يرى فتنة اكبر من عقول الناس يحبطها بقوته ليفهم الناس. في قصة قارون, لما قارون فخرج على قومه في زينته, الناس هيفتنوا, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا قال فخسفنا به وبداره الأرض. لما طغيان قارون, إنما أوتيته على علم عندي, طغيان قارون خرج على قومه في زينته, طغيان قارون مفاتيح يعجز عن حملها أولو القوة, ربنا خسف به وبداره الأرض. شوف الناس فهمت بقى قالوا ايه, وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كلمة تعجب في قراءتنا, قراءة حفص لا يجوز الفصل, وي كأن, لكن احنا بنفهم بس الوقت بنتدبر القرآن. وأصبح الذين تمنوا مكانه, اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثلما أوتي قارون, اللي كانوا هيفتنوا لما ربنا خسف به وبداره الأرض وأبطل تدبيره وأحبط كيده, بقى يقولوا ايه, وي يا لهوي, مش ممكن, مش معقولة, ايه ده, ايه اللي بيحصل ده, وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر, كأنهم ما كانوش فاهمينها, فهموا دلوقتي, ايه ده, ده كان رزق ربنا بقى مش قارون. وصلت؟ لما تعلو الفتنة على العقول, لما يستحصد زرع الباطل, لابد أن يقيد الله له يدا حاصبة, لازم لما يحصل الاستعلاء بالفتنة لابد أن يتدخل ربنا جل جلاله بقدره بقضائه لتثبيت عقائد المؤمنين, اللهم فافعل. هي دي, عشان يبان للناس الحقيقة بقى تبان, واي ايه ده, كلمة تعجب, واي كأنهم كانوا مغمضين وفتحوا, كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر, فهموها دلوقتي, تأخر قوي. فلذلك بقول لك اهو من دلوقتي خليك فاهم ان كل العالم دي ضعيف, وكل الناس دي لا تستطيع شيئا ولا تملك لأنفسها فضلا عن غيرها شيئا, كل الدنيا بمن عليها من أغنياء وأغبياء, من كبار وصغار, من ضخام ومدعين, من طواغيت وغيرهم الكل لا يملك أن يدفع عن نفسه بعوضة، لا يملك، الكل قليل الحيلة، الكل ضعيف. افهم هذه الحقيقة. وإخوتي احذروا، احذروا ربان العقل فإنه زائغ، قد أصابه دوار الهوى. يا دايخ في الدنيا، يا دائخ، دوختك الدنيا، دوختك الهموم، دوختك الفتن. في وسط هذا الدوخان تريد أن تدبر لك أمرا؟ إخوتي يا عباد الله المسلمين، اتقوا عبادة الرأي، فإن صنم العقل ستسقط أحجاره على تلك الرؤوس في نار وقودها الناس والحجارة. بعض الناس اللي بيتكلموا في المسألة يقولوا طب الناس دول عصاة هيعذبوا، طب الحجارة تعذب ليه؟ يقولوا حتى في دي هتتدخل، اسكت، ربنا جل جلاله قال وقودها الناس والحجارة، خليك في نفسك، خاف لا تكون من الناس دول، مشغول بالحجارة ليه يا ناس، يا ناسي. هذه هي الحقيقة. إذا رأيت تداعي البلاء والعجز عن فهم الأسباب، قلة الحيلة، قل له أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. إذا رأيت تداعي الأعداء وعجز الطائعين، يا قلة الحيلة، يا قلة. إنها قلة الحيلة. إذا رأيت أن الله قد احتبس الفتوح وأخر التمكين، إنها ضعف القوة وقلة الحيلة، يا قلة الحيلة. هذه هي الحقيقة. ساعة الاستفتاح الحيلة قليلة. هذه هي الحقيقة. إن كنت تريد الحقيقة أنك عاجز ضعيف قليل الحيلة. طب أجيب القوة منين؟ منك، وإلا فالمؤمل خائب. دي بقى ما تجيش إلا من عند ربنا. ما فيش حيلة ساعتها، الاستسلام وطلب التدبير من الملك القدير جل جلال الله. إخوتي رأيت الآن أننا لو ظللنا في شرح هذا الحديث يبقى مش هنخلص في السنة دي ولا السنة الجاية، والموت قريب. اجري وراه يجري. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرأيت الآن أن أكتفي. اللهم إني أنا بقوله بقولها عن نفسي وعلى لساني نفسي، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، وهواني على الناس. أحيانا يعتقد الإنسان أن له قيمة، أن له قدر. سبحان الله العظيم. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم على رأس الدنيا كلها حبيب الله، بس أنا بقول إيه، سيدنا النبي قبل البعثة كان اسمه إيه؟ الصادق الأمين. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنوات، هو عنده 35 سنة، أثناء بناء الكعبة لما قالوا نحكم أول داخل من هذا الباب، لما دخل قالوا رضينا به حكما. الصادق الأمين رضينا به حكما على مين؟ كان حكم على الدنيا كلها، قالوا بس هو ده. وساعتها زي ما قال لهم إبليس إن أعظم شرف فيكم سلمت رقبتكم وخليتكم كلكم خدامين للرجل ده، كلهم شالوا الحجر خدامين ونوله له، وهو مسكوا بإيده حطه في مكان الحجر الأسود. الرسول لما كان وضعه كده قبل البعثة كان بيظن لما يبعث يقولوا له صدقت، وهو جابها لهم على بلاطة صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فلما يلاقيهم يقول كذاب أشر، يقول إيه؟ وهواني على الناس، ما أهونني على هؤلاء الناس، بمنتهى البساطة كده كذاب. يجلس شهر 30 يوم في الطائف ولا واحد يصدق هواني على الناس، ما أهونني على الناس. إن ببساطة كده العيال دول يضربوه، يمشوا ورا يضربوه، هواني على الناس. سبحان الله العظيم. فسيدنا النبي لما بيشكي ربنا بيقول له يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ده أنا طلعت هين قوي عند الناس دي، على الناس، الناس كلها هنا يقول لي كذاب، وهنا يقول لي ساحر، وهنا يقول لي صابئ، وهنا يقول لي يضربوني. وهواني على الناس. فكأن الرسول بيعتذر عن ضعفه، ويعتذر عن قلة حيلته، ويعتذر عن هوانه، يعتذر عنه. كانوا يقول يا رب دعوتك عظيمة، تحتاج رجلا أقوى مني وصاحب حيلة أكثر مني وعزيز على الناس أكثر مني، بس أنا مستضعف. أنت رب المستضعفين وأنت رب. كأن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد هذا السرد يعود فيقول أنا مش ضعيف، أنا مستضعف. وده اللي أنا بقوله النهاردة في حال المسلمين اليوم، المسلمون ليسوا ضعافا، اثبتها هذه، اثبتها أن ما في المسلمين اليوم ليس ضعفا. المسلمون يملكون أكبر قوة بشرية في العالم، العدد، الثروة البشرية. المسلمون يملكون أكبر ثروة طبيعية في العالم. المسلمون يملكون أقوى عقول، يملكون أقوى، أكثر أموال، كل شيء المسلمون يملكون بمجملهم. اللي مليار ونص مسلم هؤلاء يملكون، ولكن الضعف مش في ذواتهم، هم مستضعفون، ولو مكنوا ستروا أسودا تزأر. للأسف الشديد أنا مش عايز أعيد إن أنت أصلك أسد، بس للأسف الشديد اتربيت فين؟ فاكرين القصة دي؟ ولا بلاش؟ فاكرينها، نقولها تاني. أن في مرة راعي غنم لقى شبل أسد كده رضيع، خده رباه في وسط شوية الغنم اللي عنده، بقى يرضع من شاه ويلعب مع الخرفان والمعيز وكلب الغنم. فلما كبر الأسد وطلعت الفروة بتاعت راسه وضخم، والأسد مش شايف نفسه، الأسود جم مرة بيبصوا كده، لو أسد في وسط الخرفان والخرفان بيتنططوا عليه والنعجة دي تنطحه والكلب ده ينبح عليه يخاف ويقعد في الأرض، راحوا الأسود زقروا كل الخرفان، جريوا وجريوا في وسطهم، جابوه، تعالى هنا انت بتجري ليه؟ قال لهم انا خروف. قالوا لا انت أسد. قال لهم لا انا خروف. قالوا لا انت أسد ابن أسد، ازقر كده، ما عرفش. قالوا كده، قول كده، الله اكبر. ساعة ما زقر كل الخرفان جريت، شفت بقى انت اسد، بس تربيت وسط النعاج، تربيت على الخوف، انت اسد ابن اسد. ولكن ايه اللي حصل؟ للأسف الشديد احيانا هو بيحب يبقى خروف، هو بيحب كده، مش عايز يبقى اسد. هو قصة تانية برضو فكرني بيها واحد صاحبي حبيبي، ها زمان قلتها، من القصص دي من زمان يا جماعة، من 30 سنة فاتت وبنقولها ومحدش عايز يصدق انه اسد لحد دلوقتي. ها كنت اقول ايه؟ ان ودي بقى من عند ابن الجوزي من صيد الخاطر، ان كلبا اتى الاسد، لا مش اروح، معلش بقى عم ناصر الله يرحمك، ربنا يهديك يا نصورة يا حبيبي ويتوب عليك يا مدن يا حبيب قلبي، ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدن. أن كلبا ذهب إلى الأسد فقال يا سيد السباع إن اسمي قبيح فغير لي اسمي. الكلب راح للأسد قال له أنا اسمي كلب، الناس كل شوية الوقت يقولوا يا كلب يا ابن الكلب يا مش عارف إيه، فبقى اسمي وحش، لا لا لا أنا مش عاجبني بقى الاسم ده، غير لي الاسم ده. فقال له الأسد إنك خائن ولا يصلح لك إلا هذا الاسم. الأسد قال للكلب إيه؟ الكلب يقول له غير لي اسم كلب، اديني اسم تاني أحسن، الاسم ده بقى ممتهن. فالأسد قال للكلب أنت خائن ولا يصلح لك إلا هذا الاسم. قال لقد تغيرت، أنت ما درتش أنا تغيرت خلاص. قال لقد تغيرت فجربني. فأعطاه الأسد شقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد، إن أتيتني بها غيرت لك اسمك. قال له خد الفخدة دي شيلها عندك لحد بكرة، لو جبتها لي بكرة أغير لك اسمك. فأخذ الكلب شقة اللحم وضعها عنده في بيته، وصار كلما جاع ينظر إليها ويصبر نفسه، ينظر إليها ويصبر نفسه، فلما غلبته نفسه قال وأي شيء باسمي؟ وهل كلب إلا اسم حسن؟ وما له اسم كلب؟ كلب كلب بس عيش. هو ده اللي بنقوله النهاردة. يا عم انت أسد؟ يقولك لا لا لا خروب بس عيش. يا ابني انت أسد، أصلك أسد، أبوك أبو بكر وعمر، جدك عثمان وعلي، قوادك خالد وعمر، هؤلاء قدوتك أئمتك. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنت رب المستضعفين وأنت ربي. أنا أحتاج إلى يدك يا رب. إلى من تكلوني؟ شوف استفتاح أبواب السماء، استمطار الرحمة، ده اللي احنا مشغولين عنه بالبحث في الأسباب النهاردة. إلى من تكلوني؟ يا رب انت سايبني لمين؟ إلى بعيد، إلى عدو يتجهمني، الناس دول اللي مكشرين في وشي يتجهمني، مبوز ومكشر في وشي، وأم إلى عدو ملك، أم إلى بعيد ملكته أمري، ولا في قريش وفي مكة وهم اللي مسكين في إيدهم كل حاجة. هي شكوى الأنبياء، هي شكوانا النهاردة. سيدنا موسى قال له ربي إنك ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. قال له يا رب الإمكانيات كلها في إيديهم. سيدنا النبي قال كده برضو، قال أم إلى بعيد ملكته أمري، في إيديهم الإمكانيات كلها. النهاردة بنقول يا رب، هي هي أعوذ بنور وجهك. هي دي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. في النهاية الاستعادة، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي، اللهم إني أحتمي بك فاحمني. قال له أعوذ بنور وجهك، أنا بلجأ واحتمي وأستعيذ بنور وجهك. يا رب ما تسيبنيش في الظلمة، يا رب ما تسيبنيش أتوه وضيع، يا رب نورني ونور لي ونور بي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. إن يصلح، تصلح الدنيا وتصلح الآخرة، الصلح كله من هذه الجهة من نور وجه الله. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. قال لي يا رب أنا بستعيذ بنور وجهك اللي بيصلح عليه كل شيء إنك تغضب علي. هي دي عايزها تبقى دائرة اهتمام حياتك، نقطة بؤرة اهتمام حياتك اللي هي ايه؟ يا رب بس ما تغضبش علي، يا رب ما تزعلش مني، بس يبقى ده كل اهتمامك وكل محور حياتك. كل همك الاول والاخير ان ربنا ما يبقاش غضبان ولا يبقى ساخط عليك، انما يبقى راضي، إن ربنا ما يكرهكش، إن ربنا يحبك، يبقى ده محور اهتماماتك. يبقى ده بؤرة تركيزك، إن ربنا جل جلاله يحبك ويرضى عنك. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. قال له القوة منك والرحمة منك والعافية منك، لا حول ولا قوة. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على الثبات على هذا الحال الصحيح إلا بك. عشان لما نيجي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله تبقى فاهم بتقول إيه. لا حول يعني لا تحول من باطل إلى حق، لا تحول من خطأ إلى صواب، لا تحول من معصية إلى طاعة. لا حول ولا قوة، لا قوة للثبات على الحق وعلى الصواب وعلى الطاعة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بك. لما انتهى من هذا الدعاء نزل إليه ملك الجبال ومعه جبريل عليهما السلام. وكنت لسه بتكلم في النقطة دي النهاردة، المظلوم لما يتمكن يعمل ايه؟ انا شايف في زماننا، والكلام ده اتكلمنا فيه في خطبة الجمعة اللي فاتت اللي هي كانت الرحمة، ان بعض الفقراء بيظلم اخوانه الفقراء، ان الفقير ما بيرحمش الفقير للأسف الشديد. زي أقول كده بياع أنبوبة البوتاجاز الراجل الغلبان ده اللي داير بيها في الشوارع، ارحم الغلبان البواب ده اللي بيشتريها أو بتاع الطعمية اللي بياكل بيها عيش النهار. أنا عايز بس أخلص من المظهر ده أطلع لحتة تانية. لما واحد يتظلم إحساسه بمرارة الظلم ألا يمنعه من ظلم الناس؟ ألا يجعله ذلك يتحاشى أن يذوق الناس المر الذي ذاقه؟ مش مفروض كده؟ مش مفروض كده؟ أنا لما اتظلمت واتقهرت إحساسي ساعتها يخليني بعد كده أن أنا مظلمش أبدا، ولا أحب لو أنا إنسان سوي ولا حب أحد أبدا يدوق اللي أنا دوقته ولا يشوف اللي أنا شفته. ده الإنسان السوي، الإنسان السوي. لكن المريض والمعقد نفسيا لما يتظلم يحب أن الناس يتظلموا برضه ويدوقوا من اللي داقوا. ده الغلط، دي الأمراض المتفشية النهاردة للأسف الشديد. المظلوم لما يتمكن مفروض يبقى اللي داقه هو فقير وهو مظلوم ما يدوقوش للناس. ده الإنسان السوي. عشان كده سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما اتظلم وقهر ومكن اذهبوا فأنتم الطلقاء. لما منعوه وحرموه وآذوه وسلبوا ما عنده اداهم مسلمة الفتح، اداهم ايه؟ اداهم كل حاجة، اداهم كل حاجة. كان يعطي الرجل غنما بين جبلين، كان يعطي الرجل يملأ حجره حتى لا يستطيع ان يقوم، يملأ حجره ذهب لما يجي يقوم بيه كده ما يقدرش يقف. الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف، ودي بخاطب بها شباب المسلمين وبخاطب بها ضعفاء المسلمين وبخاطب بها المستعجلين للتمكين. بقول لهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وأمامه فرصة إلى لسحق أعدائه. قال يا رسول الله، سيدنا جبريل عليه السلام قال يا رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله سمع مقالتك وما كان منهم وما كان منك، وأرسل معي ملك الجبال، ملك الجبال. فقال الملك ملك الجبال، فقال ملك الجبال يا محمد إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبين جبلين بينهما مكة. قال له ها أفطسهم أفعصهم بين جبلين. أنا بسألك لو أنت مكان سيدنا النبي تقول إيه؟ بالله عليك، ها الناس دول اللي شتموك وطردوك وآذوك وآهنوك 10 سنين متواصلة لسه خارج، احفظوا النفسية دي، لسه خارج من الشعب بعد سجن 4 سنين ولا 3 سنين، وعمه مات وزوجته ماتت، وراح قاعد شهر ضربوه واهانوه. النفسية في اللحظة دي لو انت وملك الجبال بيقول لك ها اقتلهم لك كلهم، تقول له ايه؟ بالله عليك انت تقول له ايه لو انت مكان سيدنا النبي؟ تقول ايه؟ رد عليا. لو النهاردة قالوا لك ها مكنت، تعمل ايه؟ أليس قدوتك النبي محمد؟ مش ده سيدك ونبيك وحبيبك وقدوتك وإمامك ومعلمك ومتبوعك؟ عمل ايه؟ قال لا. ليه يا سيدنا النبي؟ خلص عليه وارتاح، وربنا يخلق ناس جديدة، يرسل لك ناس جديدة، ينقلك إلى مكان جديد يستقبلونك فيه أحسن. قال لا لا لا لا لا لا. ليه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الاعتذار عن جهل الناس وحماقات الناس وغباء الناس. معلش اللي يظلمك قول معلش، مش فاهم. اللي يظلمك قول معلش، مش قصده. اللي يظلمك قول معلش، هو ما كانش عايز كده، ده هي جت معاه كده. هو ده الاعتذار للناس، طلب أعذار الخليقة من معاني التوبة. إنك أنت اللي يظلمك واللي يأذيك واللي يأكل مالك واللي يشتمك واللي يضربك واللي يهينك واللي في مسائل في الدنيا كدنيا، في الفلوس يعني وفي كده، كل ده ولا تشغل بالك ولا تزعل نفسك ولا تشيل هم ولا تدعي عليه، ادعي له، ده مسكين. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، دول جهال مش عارفين. 2 حسن الظن بالله و بقاء الأمل في هذه الأمة. جميل أن نختم بهذا، إن الأمة دي أمة فيها خير. اوعى يغرك اللي انت شايفه النهاردة من فسق وفجور لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم. اوعى يغرك علو وطغيان هؤلاء الكفار. كل ده هيروح، كل ده هيزول، كل ده هينتهي، والمستقبل للإسلام، المستقبل لهذه الأمة. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لازم تبقى على يقين من هذا، ان الأمة دي ولادة، ولادة، هذه أمة ولادة، هيخرج فيها رجال أقوياء، هيظهر الأسود مرة أخرى، هيقتنع هؤلاء الخراف أنهم أسود، لن يرضوا باسم كلب، بل سيغيرون هذه الأسماء وهذه الأشكال وهذه الأوضاع، وسيكونون رجالا. المستقبل لهذا الدين يقينا، يقينا، ليس كلاما ولا ادعاء، وإنما يقين في هذا الدين. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ولكن هذا التغيير يبدأ منك ومنك، منكما الليلة، الليلة، ليلة الفرح، ليلة التوبة، ليلة السعادة، ليلة التغيير. أن نبدأ منذ الليلة بتوبة. اقلب الصفحة نقطة، واقلب الصفحة ومن أول السطر بداية جديدة، ليلة طيبة. نقوم الليل 11 ركعة، ولو ال 11 ركعة بقول هو الله أحد في كل الركعات، مش مشكلة، يهمني العدد، وإن في كل سجدة توبت. هذا الأسبوع توبة، توبة صادقة، نصوح. هذا أسبوع العزم على عدم الرجوع للمعاصي. هذا أسبوع التصميم على عدم اقتراف وارتكاب الكبائر. هذا أسبوع الصدق مع الله، كي نثبت على توبة ترضي الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.